الرسالة الأخيرة التي لا يحتاج الإنسان بعدها إلى بيان على الإطلاق. فذكر في الآية الأولى ذلك في قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ثم بين العلة النفسية التي كانت سببا في كفر الكافرين وفي إشراك المشركين وفي إلحاد الملحدين. هل كفروا لضعف البيان القرآني أم لقلة الأدلة أم لوجود الشبهات المستحكمة في عقولهم وفي قلوبهم والتي جعلتهم لا يستطيعون منها فكاكا؟ ثم بين كذلك في هذه الآيات الغاية من إرسال المرسلين إلى أمور أخرى سيرد ذكرها تباعا في هذه الآيات الكريمة. والآية الأولى هي 54 من درس اليوم، يقول الله تبارك وتعالى فيها ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. الآية التي سبقت حينما تحدث عن جهنم وقال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا عن النار مصرفا، لم يجدوا مكانا يستطيعون من خلاله أن ينجوا من الجحيم. فالله تعالى يقول لهم ما زلتم تعيشون في الدنيا الآن، تذكروا وصححوا المفاهيم قبل أن تفاجأوا ولا تجدون عن جهنم مصرفا. فيقول الآية التي تليها ولقد صرفنا في هذا القرآن، وانظر إلى المادة الاشتقاقية، كان من الممكن أن تجدوا المصرف لو أذعنتم لتصريف بيان القرآن الكريم، لو أذعنتم لأمر الله عز وجل. القرآن هو الحبل الممتد إلى البشرية الغارقة الهالكة التي ستضيع وسيقترفها الطوفان إلا إن أمسكت بالعروة الوثقى، أمسكت بالحبل. اعتصموا بحبل الله جميعا، تمسكوا به قبل أن تغرقوا، فإن حدث الغرق وليس الغرق في النيل أو في بحر محيط، وإنما الغرق سيكون في جهنم سلمنا الله وإياكم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وتذكر الأمثال هنا بعد أن ضرب الأمثال في الآيات السابقة وقال سبحانه واضرب لهم مثل الرجلين، ثم بعدها قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، وقبلها أوضح أن هذا الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام رب العالمين، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هذا الكتاب الذي أمر بأن يتلوه على الناس صلى الله عليه وسلم والذي ضرب الأمثال. وبعد أن أوضح الأمر جليا وأقيمت الحجج الرسالية في هذه الآيات، تكلم عن القرآن مرة أخرى الذي قال عنه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، بعد ضربه للأمثال يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. يقسم على ذلك سبحانه رب العالمين، يقسم. ودليل القسم هنا اللام الموطئة للقسم المحذوف، دلت عليه اللام ولقد، ثم قد التي تفيد التحقيق، كل هذه مؤكدات للخبر الذي يخبر به رب العالمين. والمؤمنون ليسوا في حاجة إلى مؤكدات ولا إلى قسم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد صرفنا، وكلمة صرفنا بمعنى رددنا ونوعنا، كما يقول في القرآن وتصريف الرياح، فالرياح تصرف فتأتي من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، يصرفها رب العالمين سبحانه وتعالى تصريف تنويع. فالقرآن الكريم منوع في أساليبه. هل المقصود هنا بالمثل هو المثل الذي هو ضرب المثل بالنظير لتفسير النظير الآخر، يعني شيء أشبهه بشيء، كما يقول رب العالمين مثلا، ولقد كثرت هذه الأمثال في القرآن الكريم حتى في قضايا التوحيد، مثل الذين كفروا بربهم مثل الذين اتخذوا من دون الله أوثانا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، إلى آخر ما أورده القرآن الكريم من ذكره للأمثال ولضرب الأمثال. فهل القصد من ذلك هو المثل بهذا المعنى؟ والمثل سمي مثلا لأنه الذي يسير في الآفاق بين الناس، الشيء الغريب، الخبر الغريب الذي يسير في الآفاق بين الناس، فيقال أصبح مثلا، مثلا سائرا. وألف ابن الأثير كتابا سماه المثل السائر، لأن الأمثال تضرب في بقعة من الأرض ولخفتها وغرابتها وحسنها تطوف بها المشارق والمغارب، فسمي المثل مثلا. فهل القرآن الكريم يقصد هنا المثل بهذا المعنى؟ من الممكن أن يكون ذلك هو المقصود، بدليل أنه قد جاء بعد ذكره لمثلين، واضرب لهم مثل الرجلين، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فيقول هنا سبحانه ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ولقد صرفنا فعل وفاعل، صرف ونا التي تدل على العظيم المتكلم، فاعل المفعول قال بعض أهل العلم محذوف، صرفنا التبيان وصرفنا العبر للناس من كل مثل، صرفنا البينات، صرفنا العبر، صرفنا الآيات من كل مثل. وهذا ما رجحه أبو حيان، وبعض المفسرين قالوا بل من زائدة، كما يقال سيف خطيب، كما هو عند المدرسة الكوفية وعند الأخفش، وكأن المفعول هنا كل مثل، ولكن من تعد زائدة للتوكيد. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس كل مثل، ويكون التصريف وقع على قوله سبحانه وتعالى كل مثل. المهم أن العلماء تكلموا في هذا كثيرا، ونستطيع أن نجمع قول أهل العلم في ذلك بكلمة نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن تكون مبينة ومفسرة للآيات الكريمة. الله سبحانه وتعالى نوع في القرآن الكريم البيان تنويعا، فطارة يضرب أمثلة، وطارة يأتي بحجج، وطارة يتحدث بمواعظ، وطارة يناقش ويرد على الشبهات ويبطلها سبحانه وتعالى، وطارة أو طارات يذكر القصة ويذكر العبر المستنبطة والمأخوذ من هذا القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وتارة يذكر حقائق وأخبار لا عهد للمستمعين بها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكما يقول سبحانه وكان عرشه على الماء، حينما يذكر أمورا غائبة لا يعلمها البشر، بل هي أخبار من قبل رب العالمين يخبرهم بها، كما يقول ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذن القرآن الكريم يأتي بعلوم عظيمة، ثم يصرف في ذكر هذه العلوم بشتى أنواع البيان، حتى إنه يقول هنا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، لم يقل أتى بكل مثل، لأن القرآن لا يحصر أفراد الأمثال، ولا يحصر القرآن الكريم أفراد الأساليب وجميع المفردات، لأن هذه الأمور لا تقع تحت الحصر، وإنما من كل مثل، من كل صنف، من كل جنس، من كل نوع يأتي بما يدل عليه ويشير إليه. ثم بعد ذلك يستطيع أهل العلم أن يقيسوا النظير على النظير القرآني، لكن لا يوجد أمر من الأمور خلا منه القرآن الكريم. ما فرط الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من أي نوع أو جنس أو صنف من أنواع البيان الذي يحتاجه الناس لإقامة الحجج الرسالية عليهم في هذه الدنيا استعدادا للدار الآخرة، لأن الدنيا جعلت امتحانا واختبارا، فهم في فترة اختبارهم وامتحانهم في أرض الله تبارك وتعالى لا يحتاجون إلى شيء في دنياهم أو في دينهم إلا وقد أوضحه القرآن الكريم، أتم الإيضاح، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. هذا بالنسبة لأنواع العلوم وأجناس العلوم وأصناف العلوم، ولكن تعالوا إلى أساليب الكلام نفسها. لن أتحدث عن أساليب الكلام عند علماء البلاغة وعلماء اللغات، وإنما سأتحدث عن الأصناف، أصناف البشر وأنماط البشر أنفسهم. البشر ليسوا سواء، ولذلك قال الله تعالى في هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن الله سبحانه وتعالى لو علم أن هذا الإنسان الذي خلقه سبحانه ليس أكثر شيء جدلا لأتى له في القرآن الكريم بما يؤدي الغرض، ولكن نظرا لعلم الله سبحانه بهذا الإنسان المخلوق الذي قال الله في شأنه ألا يعلم من خلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، فربكم بكم عليم، ربكم أعلم بكم. فرب العالمين خلقنا ويعلم سبحانه أن فينا الإنسان العقلاني الذي لا تهزه الأحاديث العاطفية، ولا ينظر إلى ضرب المثل ولا إلى القصة، بل هو يريد قضايا واحد زائد واحد يساوي اثنين كما يقال، رجل عقلاني. هذا وجد بغيته في القرآن الكريم. هناك رجل عاطفي، أنماط من البشر عندهم العاطفة مسيطرة، هذا يجد بغيته في القرآن الكريم. هناك من الناس ناس ينظرون إلى القصص ويحتاجون إليها، فجاء القرآن الكريم بالقصص. إذن القرآن الكريم خاطب الإنسان كإنسان بكل ما فيه، بكل أنماطه، بكل أصنافه، بكل أنواعه. خاطب العقلاني، خاطب صاحب النواحي العاطفية الذي تهزه العاطفة والذي يأتي بالموعظة. هناك إنسان لا يأتي بالحديث العقلي، وإنما يأتي بالنواحي العاطفية، حينما تعظه وتشدد في الموعظة يبكي، وإذا به يذوب ما على قلبه من ران. هناك إنسان آخر مهما تكلمه بالمواعظ، وإنسان عقلاني جامد. هناك إنسان أنواع شتى، أنماط مختلفة. والقرآن كلام الله الخالق الذي برأ البرية ويعلم ما يقنع فلانا ويقنع الآخر ويقنع الثالث، ولذلك خاطب كل الثقافات في سائر العصور، في جميع الحضارات، في جميع البيئات. خاطب الإنسان الذي نزل القرآن الكريم في زمانه، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاطب الإنسان القبلي في جزيرة العرب. خاطب الإنسان البدوي الذي لا يرى إلا السماء والجبال والجمل الذي يركبه. خاطب الإنسان المتحضر. خاطب الإنسان في قاهرة المعز في فجر القرن الخامس عشر الهجري. الآن يخاطب الإنسان في نيويورك في هذا الزمان، ومن بعد هذا الزمان ومن قبله. يخاطب الإنسان الهندي، يخاطب السندي، يخاطب الذين يعيشون في مجاهل إفريقيا، في الجنوب، في الغابات. يخاطب الإنسان المتحضر جدا، يخاطب الأكاديمي العلمي الفيلسوف، يخاطب العالم في معمله، يخاطب المزارع في حقل كتاب واحد، ومع ذلك يقرأه كل هؤلاء، كل هذه الأنماط. أنت حينما تقرأ لعالم من العلماء، أحيانا بعض طلاب العلم يجد عند ابن القيم ما لا يجد عند ابن تيمية، ولذلك يعكف على كلام ابن القيم. آخر يعجبه ابن عبد البر، آخر يعجبه ابن كثير، آخر يعجبه أنماط متعددة، لكن الجميع يعكفون على القرآن الكريم، والجميع يستفيدون من القرآن الكريم، لأنه وحي الله الأعلى، كلام رب العالمين سبحانه. كل إنسان يجد في هذا الكلام بغيته، يجد بغيته، يجد علاجه، علاج قلبه، علاج عقله، علاج عواطفه، علاج أحاسيسه، علاج أسرته، علاج مجتمعه، علاج السياسة، علاج الاقتصاد، علاج أمور الاجتماع، علاج السياسة الحربية والسياسة الدولية. كل الأنماط تجد في القرآن الكريم بغيتها، بشرط وحيد. هذا الشرط هو أن يخلص الإنسان، وألا يجعل هناك موانع تمنع وصول كلمة الله تبارك وتعالى إلى قلبه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن. آية شبيهة لها جاءت في سورة الإسراء، أو جاء في الإسراء آيتان شبيهتان لهذه الآية. أما الأولى فهي في قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. والآية الأقرب شبها هي قوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذه الآية التي كانت أقرب الآيات عهدا، أو كنا أقرب الآيات إلينا عهدا بالتفسير، هي الآية الأخيرة التي ذكرتها لكم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، هذه تقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، فقدم في سورة الإسراء للناس على قوله في هذا القرآن. وهنا قدم قوله تعالى في هذا القرآن. والفرق بين الاثنين أو الآيتين أن الأصل أن يقدم الأهم. دائما علماء اللغة وحتى في مبحث التقديم والتأخير عند علماء البلاغة يتحدثون عن كون البليغ يقدم أهم الأشياء في الكلام. فهنا قدم الله تعالى القرآن، فالقرآن أهم من الناس، والأصل تقديم القرآن الكريم، ولقد صرفنا في هذا القرآن، هذا هو الأصل. ولكن أحيانا من الممكن أن نخرج عن الأصل، كما أننا في لغة العرب من الممكن أن نترك الظاهر ونضمر، مع أن الأصل أن يؤتى بالضمير مظهرة. أحيانا لا يظهرونه ويضمرونه، ويكون الإضمار هنا في هذا الموطن بالذات أشد بيانا من الإظهار، مع أن الإظهار هو الأفضل وهو الأصل وهو الأبين، ولكن أحيانا يكون الحذف أبلغ من الذكر كما يقول علماء البلاغة. فكذلك هنا الأصل تقديم القرآن الكريم، ولكن أحيانا يكون الخطاب فيه السياق يتحدث عن الناس وعن تكريم الناس وعن إرسال القرآن إلى الناس، فحينئذ يقدم الناس على القرآن، يخالف الأصل في ذلك لارتباطه بالظروف التي تحدث فيها الخطاب أو جاءت فيها الآيات، والملابسات هي التي تجعل المتكلم أحيانا يقدم خلاف الأصل. ولذلك جاء في سورة الإسراء، لأن الآيات كانت تتحدث عن الإنسان، فقال سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، لكن هنا رجع إلى الأصل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. ثم يقول سبحانه ولقد صرفنا في هذا القرآن، كلمة هذا القرآن كما قال في سورة الزخرف عن المشركين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن. إذن الإشارة إليه للتعظيم، لتعظيمه نظرا لحضوره وتعظيمه ومكانته العظمى، وأنه لو صرف الناس إليه عقولهم وقلوبهم وأذعنوا لما فيه لهدوا إلى الصراط المستقيم. فقال ولقد صرفنا، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، صرفنا في هذا القرآن الذي بين أيديكم، هذا القرآن العظيم، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. إذن القرآن لم ينزل لغير الناس، والجن تبعا للإنس، ولذلك لم يذكروا، لكن الإنس هو الخليفة الذي جعل في الأرض، كما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. ليس معنى ذلك أن القرآن ليس للجن، وإنما المقصود هنا أن الجن تبع، أن الجن تبع للإنس في هذا الأمر. فقال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، من كل نوع من الأنواع ومن كل صنف من الأصناف، البيان تصريفا، فأتى بأجناس وأنواع وجنس هذه البيانات في القرآن الكريم، ليقوم بعد ذلك العلماء بقياس النظير على النظير، من كل مثل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذه معطوفة على ما سبق، ولكن انظر إلى مجال العطف، كأنه يبين سبحانه وتعالى أنه ما صرف هذا التصريف إلا لأن طبيعة الإنسان أنه أكثر شيء جدلا. فقال وكان الإنسان، كلمة الإنسان حينما تأتي في القرآن الكريم، هل الألف واللام تفيد العهد فيكون إنسانا معهودا مقصودا، أم المقصود أن الألف واللام تفيد الجنس ويصبح المقصود العموم، أنه يقول وكان كل إنسان أكثر شيء جدلا، كما قال سبحانه إن الإنسان لفي خسر، فقصد بذلك من؟ كل الناس، بدليل أنه استثنى، والاستثناء معيار العموم كما يقال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والذين اسم موصول يفيد العموم فدل على العموم، فإن كان هذا الجمع مستثنى من كلمة الإنسان دل ذلك على أن كلمة الإنسان تفيد ماذا؟ تفيد الجمع، كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى؟ يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان، الإنسان عموم الناس، جبلة مغروزة في كل إنسان، وكان الإنسان، وكلمة كان تفيد أن هذا الخلق في الإنسان خلق قديم جبل عليه، وكان الإنسان شيء مجبول عليه الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لو نظرت إلى أشياء الكون ونظرت إلى أي شيء من الممكن أن يتأتى منه الجدل فاعلم أن الإنسان يفوقه في الجدل، اعلم أن الإنسان يفوق أي شيء قابل لكي يجادل في الجدل. من الذي حكم بهذا؟ رب العالمين سبحانه. والملائكة من الممكن أن يتأتى منهم الجدال، الجدال المحمود بالطبع وليس الجدل المذموم، بدليل قول الله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إذن هناك اختصام وهناك جدل، ولكن جدالهم جدال محمود، والجدل ينقسم إلى نوعين، جدل محمود وجدل مذموم. الجدل المحمود كما في قول الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ثم عقب على ذلك معللا جدال إبراهيم بقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إذن هذا الجدل كان من إبراهيم محمودا أم مذموما؟ التعليل لأنه حليم أواه منيب، إذن مدحه رب العالمين، إذن هذا جدل محمود. والجدل المذموم كجدل إبليس وهو إمام المذمومين هنا، وكجدل فرعون، وكجدل سائر أئمة الشرك لرسلهم ولأنبيائهم حينما جادلوهم. فهنا يبين رب العالمين سبحانه وتعالى أن الجدال نوعان، نوع محمود ونوع مذموم. ولذلك قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا الأمر يبين أن قضية الجدل في الإنسان قضية جبلية مغروزة فيه، ولكنها لا تليق بالإنسان مع إيمانه في قضايا الدين، بل الإنسان المؤمن يسلم لأمر الله عز وجل تسليما. ولذلك لما أن جاء الصحابة الكرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حرام أو هذا حلال، أو كان يقول مثلا توضأوا من لحوم الإبل، ما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ وما الفرق بينه وبين لحوم الغنم؟ الذي تعلم الإيمان والإذعان لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يقول لله لما، ولا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما. ولما جاءت إحدى النساء لتسأل السيدة عائشة وتقول لها لماذا كانت النساء إذا أفطرن وهن حيض يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، المرأة الحائض تفطر وتترك الصلاة ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لا أحرورية أنت، أنت مبتدعة من الخوارج، أأنت من أهل حروراء؟ أحرورية أنت؟ إذن المبتدعة هم الذين يجادلون ولا يسلمون لقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فنفت السائلة أن تكون مبتدعة وإنما تسأل عن الحكمة، فأبدت لها الحكمة صريحة وقالت لها كنا يحدث منا هذا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة، أمر الله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولذلك إذا قرأتم في كتب السنة وكتب الاعتقاد تجدوا أهل العلم يذكرون الآثار التي تنهى عن المراء والتي تنهى عن الجدال. والقوم الذين أوتوا الذين يبغضهم رب العالمين يسلط عليهم الجدل فيجعلهم يجادلون، وبعض الناس يظنون أن الجدل علامة صحية. أبدا، الجدل علامة مرضية. حينما تجد أناسا يبدأون مجادلين وينتهون مجادلين فاعلم أن هؤلاء للأسف الشديد أوتوا من أمور في داخل نفوسهم فعاقبهم رب العالمين بالجدل. فالجدل يعد عقوبة من العقوبات الربانية، يعاقب رب العالمين بعض الناس بالجدل فيصبح مجادلا في كل شيء يجادل. وكان الإنسان أكثر شيء جدل، والرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا. يعني لا تظن أن هذه الآية في سياقها السياق يتحدث عن جدال الكفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الآية لدرجة أنه مرة من المرات طرق بيت علي وفاطمة، فاطمة ابنته وعلي زوجها، طرق بيتهما ليلا فوجدهما نائمين. انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، طرق بيت ابنته ليلا فوجدها وزوجها نائمين فأيقظهما فقال لعلي: لما لا تصليان؟ ما بتصلوش بالليل ليه؟ فقال لو إن نفسي بيد الله ولو شاء أن يبعثها لبعثها. هل هذه المعلومة العظيمة التي قالها علي بن أبي طالب هي غائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا جيدا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن عدم جواز الاحتجاج بالقدر، فيقول إن علي احتجونا بالقدر، والموقف محرج. إن وجده نائما فسأله: لما لا تصليان؟ فقال: إن نفسي بيد الله ولو شاء أن يبعثها لبعثها. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تركه ولا. أحيانا يتكلم الإنسان بكلام يكون الصواب ألا تجادله ألا تناقشه، فتركه وولى وهو يضرب على فخذه. والذي يحكي هذه القضية من؟ علي رضي الله عنه بنفسه، ويرويه عنه ابن الحسين. فيقول: فمضى الرسول لم يرد، وإنما ضرب على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني من الممكن أن يقع الولي وعلي من سادات الأولياء أن يقع في هذا الجدل، ولكنه تعلم. فالرسول كان يعلمهم ويربيهم ويسددهم رضوان الله عليهم أجمعين. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إبليس يجادل، والجن يجادلون، والملائكة يجادلون جدالا محمودا، لكن الإنسان يتفوق على سائر هذه المخلوقات التي يتأتى منها الجدل. كل المخلوقات التي يتأتى منها الجدل، فاعلم أن الإنسان قد حاز قصب السبق في هذا الأمر، والذي حكم بهذا من؟ رب العالمين. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وسيأتيكم الجدل المذموم بعد آية. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ما منع الناس؟ سمعنا إلى آية قريبة من هذا السياق في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذا المانع الذي منعهم هو ليس بمانع حقيقي. يعني هؤلاء، ما الذي منعك يا أبا لهب أن تؤمن؟ ما منعك يا أبا جهل أن تؤمن؟ ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ ليس لتقصير في الوحش، ليس لتقصير في البينات والبراهين، بل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، فما منعكم إذن من الإيمان؟ المانع علة نفسية، أنهم قالوا في سورة الإسراء إلا أن قالوا، ما منعهم إلا أن قالوا. إذن لو حذفت ما وإلا، لأنه استثناء يقال عنه استثناء إيه؟ مفرغ. فإذا حذفت، لأنه يفيد القصر، يفيد الحصر والقصر، إن حذفت أداة النفي مع إلا، ماذا تكون النتيجة؟ منع الناس، ما منع الناس الذي وما منع الناس منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، قولهم أبعث الله بشرا رسولا. هل هذا مانع؟ أبدا، ليس بمانع، ولكن رب العالمين ذكره كمانع لأنهم هم الذين قالوا هذا، رفضوا الرسول لأنه بشر، وقبلوا أن يكون الإله حجرا. أنت بتعبد إيه؟ إله. ما هذا الإله؟ حجر. ورفضت الرسول ليه؟ لأنه بشر. انظر إلى العقلية قال لك دينيماكية، مسائل دينيماكية، مش كده؟ الخلاف اللي بيننا وبين النصارى ديناميكي. فهنا نشرب بقى، بسم الله. عاوزين نخرجكم بس شوية من عشان دماغكم خايف عليكم. فيقول سبحانه: وما منع الناس أن يؤمنوا، أن حينما يأتي بعدها أن الساكنة غير المشددة، حينما يأتي بعدها فعل مضارع تؤول أن وما بعدها إلى ماذا؟ مصدر. هذا المصدر له إعراب، وكذلك إلا أن قالوا كذلك تعرب مصدر، تؤول إلى مصدر وتعرب. ما إعراب المصدرين المنسبكين من أن والفعل المضارع بعدهما؟ وما منع الناس أن يؤمنوا، ها الإيمان، يبقى وما منع الناس الإيمان. فالإيمان هنا اللي هو المصدر المنسبك من أن وفعل يؤمنوا في محل نصب مفعول به، واضح؟ مقدم. وما منع الناس أن يؤمنوا، وما منع الناس الإيمان والاستغفار، إلا أن كذا، إلا ماذا؟ إلا أن تأتيهم، إلا إتيانوا، ويكون هذا المصدر الفاعل المؤخر. يبقى منعهم إتيان سنة الأولين، أو إتيان العذاب قبلا، واضح؟ فنعود إلى الآية التي سلفت في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. إذن الهدى قد جاء، ما منع الناس؟ وما منع الناس، الناس مفعول به أول، الإيمان مفعول به ثاني، والاستغفار، إلا إتيانه. يبقى منعهم إتيان سنة الأولين، أو مانعة خلو، أو للتقسيم، أو كما قال يأتيهم العذاب قبلا. الناس، ما معنى الناس هنا؟ الناس القصد منها هنا هل جميع الناس؟ لا، الكفار الذين كفروا. يبقى الذين آمنوا خرجوا، لأنها تقول وما منع الناس أن يؤمنوا، إذن الآيات تتحدث عن مجموعة لم يؤمنوا من الناس، يبقى لا تتحدث عن عموم الناس. فإذن كلمة الناس هنا تصبح مثالا لماذا؟ للعام المراد به الخصوص، عام مراد به الخصوص، ليس عاما مخصوصا، دخله التخصيص، لأنه ما كان عاما، وإنما خرج عن كونه عاما إلى عام مراد به الخصوص. فإذن وما منع الناس أي الكفار أن يؤمنوا، منعهم من الإيمان إلا أن تأتيهم سنة الأولين. في سورة الإسراء إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هل قولهم أبعث الله بشرا رسولا يعد مانعا؟ الآية تقول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، إذ جاءهم الهدى، في حال مجيء الهدى. إذن الهدى قد جاء وأقيمت الحجة الرسالية وصرف الله في البيان تصريفا، إذن ليس في حاجة إلى حجة أخرى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن ليس لهم حجة على الله، ولذلك حينما يبعثوا كما قال الله تبارك وتعالى فلن يقولوا يا ربنا ليس لنا حجة عليك، بدليل كما قال الله تعالى في سورة تبارك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء. إذن هم اعترفوا، وذلك يقول فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، اعترفوا. إذن أقيمت عليهم الحجة الرسالية ويعترفون بهذا، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن معنى ذلك أنهم قد أقيمت عليهم الحجة. فيقول وما منع الناس، أي الكفار عام مراد به الخصوص، وما منع الناس أن يؤمنوا من الإيمان إذ جاءهم الهدى، لأنه لو لم يأتيهم الهدى لكانوا معذورين. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، لكنه قد أتاهم بالحجة البينة إذ جاءهم الهدى. والهدى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الهدى جاء ولكنه كان للمتقين. لماذا؟ هل العيب في القرآن؟ لا، العيب في النفوس القابلة، العيب في المستقبل. انظر إلى الآية من سورة البقرة، ودائما أنوه بها ودائما أرجع إليها افتتاحية المصحف، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب، لا ريب يعتري القرآن ذلك الكتاب الكامل. ذلك اللام التي تفيد البعد، ذلك الكتاب العظيم، الكتاب الذي كمل في كونه كتابة، بحيث لو قلنا الكتاب فقط نعلم أن المقصود به أعظم الكتب وأشمل الكتب القرآن الكريم. ذلك الكتاب، ثم وصفه بكونه لا ريب فيه، ليس فيه ريب على الإطلاق، لا ريب فيه. ثم قال هدى للمتقين. لماذا يا ربنا أبعد أن وصفته هذا الوصف تقصر هدايته على المتقين، ولماذا لم يكن هدى للعالمين؟ فقال لنا العيب ليس في القرآن، القرآن شفاء، القرآن دواء، القرآن علم، القرآن نور، القرآن هداية، ولكن محصورة لأناس معينين. ما لماذا لم يكن للعالمين؟ قال العيب في المحل، في المستقبل، وليس العيب في من؟ في القرآن نفسه. الدواء عظيم، ولكن المشكلة في المريض. إن الذين كفروا سواء عليهم، ولذلك لم تأتي معطوفة وإنما جاءت مستأنفة إجابة على سؤال، كأنه قال لماذا لم يكن القرآن هدى للعالمين لكل الناس وكانت حكرا هدايته على المتقين. قال إن الذين، كأنه يقول لأن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم، القلوب لن ينفذ إليها الوحش، لن يدخلها النور، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فمن أين ينفذ هدى القرآن؟ ولذلك قد يقول قائل إذن هم مجبرون، يقول لا، ارجع إلى بقية الآيات القرآنية حينما قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه فعوقبوا بالختم، فلما زاغوا أزاغ، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قالوا قلوبنا في أكنة، انتم اللي قلتوا وانتم الذين جعلتم قلوبكم في أكنة فليختم عليها جزاء وفاقا، انتم الذين قلتم هذا، ختم الله على قلوبكم. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، قالوا على سمعهم، قالوا ومن بيننا وبينك حجاب، قالوا على أبصارهم غشاوة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين رفضوا القرآن فعوقبوا بأن ختم على القلوب، أغلق عليها. هم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جعل الله أسماعهم لا ينفذ إليها الهدى والنور. هم الذين منعوا أبصارهم من رؤية آيات الله الآفاقية والآيات المقروءة فعوقبوا بالغشاوة على وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا يرون آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا وما منع الناس، الذين نتحدث عنهم الآن الذين كفروا، وما منع الناس أن يؤمنوا، منعهم من الإيمان، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، لأنهم حيل بينهم وبين هذا الهدى فختم على القلوب وجعل في الآذان وقر وجعل بينه وبينهم ماذا؟ غشاوة. إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. الإيمان لو كافر آمن لابد من الاستغفار ليتطهر من ماضيه العفن، لابد من التطهر من الماضي العفن، لابد من التطهر من النجاسات القديمة، لابد. إذن هو حينما يقول لا إله إلا الله يكفر بالطاغوت وبعباد الطاغوت ويبرأ إلى الله عز وجل من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، ثم يقول إلا الله. فطهارة بداية طهارة، حينما تأتي لكي تصلي لابد وأن تتوضأ. إن كان الكافر البعيد كافرا ماذا يفعل؟ يغتسل يتطهر. فإذا كذلك يغسل قلبه، يغسل جوارحه، يغسل لسانه من سائر الكفريات والشركيات والموبقات والكفريات. قال ويستغفروا ربهم، طلب المغفرة من الله ويستغفر. ولذلك الإسلام كان يجب ما قبله، يجب الإسلام ما قبله من خطايا ومن ذنوب، وعلى رأسها الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ويستغفروا ربهم. إلا ما هو المانع؟ كلنا ننتظر لكي نعرف ما هو المانع. قبل أن أجيبك عن هذا المانع، لأن المانع لابد وأن نفقه، لابد من أن يفسر القرآن بعضه ببعض، نرجع إلى الآية التي تلوناها من سورة الإسراء. وما منع الناس أن يؤمنوا، وما منع ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إذن هو صرف ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صرف للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ما الذي بعدها؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. إذن الموانع هم اللي يذكروها، ركز في الموانع دي حتى تفهم قوله تعالى إلا أن تأتيهم سنة الأولين. فيقولوا وقالوا بعد أن قالوا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وماذا فعلوا؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. مش كده وبس، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ثم يقول وما منع وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هذه الآيات التي طلبتموها طلبها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، اقترحها أقوام من قبلكم لما قال قوم ثمود نريد ناقة عشراء ومعها فصيلها، ناقة معها فصيلها، فطلبوا الناقة فانشق الجبل وخرجت الناقة ومعها فصيلها، هل آمنوا؟ كفروا، بل عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فيقول سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات، يعني أنت لما تسمع هذا الكلام تقول لماذا لا يفعل رب العالمين هذا؟ لا، المقترحات الشركية مبنية على العناد، لأن هذه القضية لا علاقة لها على الإطلاق بصدق النبي، أدلة صدق النبي واضحة لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور. فيقول سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هذه الآيات التي أعطاها الله للمرسلين هل كانت سببا في هداية الأقوام السابقين؟ انظروا إلى الآيات التي رآها فرعون وما أغنت عنه شيئا على الإطلاق، بل مات على كفره. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. يرسل الآية فإن كفروا واستمروا على كفرهم عوجلوا بالعقاب والاستئصال، سنة الله التي قد خلت من قبل في عباده، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ورب العالمين يبين هذا للأمة الأخيرة ويوضحه لخاتم الأنبياء في كتابه، فحينما يقولون وقالوا لن نؤمن لك حتى إن تحقق هذا ولم يؤمنوا. وصلنا إلى مفترق طرق، وصلتم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مفترق طرق. وكما تعلمون أن سورة الإسراء كانت بعد حادثة الإسراء والمعراج، يعني في منتصف العام الثاني عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والكهف بعدها. إذا معنى ذلك أنك هنا تتحدث عن فترة قد قاربت الفترة الهجرية على الانتهاء، فإذا قد أقيمت عليهم جميع الحجج، وصرف القرآن الكريم في البيان تصريفا، فلم يبق لهم أي عذر، فهم الآن أصبحوا مؤهلين كما سمعتم في سورة العشاء. فهل ينتظرون إلا أن تأتي فلولا كانت قرية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. اسمع الكلام، النتيجة النهائية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه القاعدة، إن الذين حقت عليهم، وهؤلاء حقت عليهم كلمة الله، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك يعني بالعذاب لا يؤمنون، لأنه ختم على القلوب وعلى الأسماع وعلى الأبصار غشاوة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، اربطها بقولك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى ساعة ما يجي العذاب الأليم هيؤمنوا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت من قبل في عباده. إذا معنى ذلك أن هذه السنة كانت سنة قاطعة، بحيث إذا جاء أمر الله وبأس الله سبحانه وتعالى حينئذ يتحول هؤلاء الكفار إلى مؤمنين، ولكن متى؟ بعد أن انكشف غطاء الغيب، وحينئذ يصبحون غير مكلفين، لأنه إن جاء بأس الله ينقطع التكليف، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأتي الغرغرة، وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا هنا يقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ثم يستثني ويقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، ثم يبين سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اسمع، فهل ينتظرون أصبحوا منتظرين وأصبحوا مؤهلين لنزول العقاب من عند الله عز وجل، فهل ينتظرون إلا مثل أيام التي هي سنة الأولين، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ولكن اعلموا أنه لو جاءت سنة الأولين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهنا يقول الله إذا فهمتم ما سبق هذا السياق القرآني تعالوا إلى قول الله تعالى وما منع الناس الذين سبق الكلام معهم كل هذه الآيات وأكثر منها وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. فهل مجيء سنة الأولين يعد مانعا؟ أبدا، هذا من باب التهكم بهم ومن باب السخرية بهم والوعيد. أنتم الآن أصبحتم على شفا انتظار للعقاب الإلهي، فالمانع لكم ليس كما قال في سورة الإسراء إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فهذا سبب عادي من الممكن أن يتخلف، لكن هنا هذا السبب لا يتخلف لأن الله قد حكم حكما وقضى قضاء سبحانه، فقضى أن هؤلاء لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، فإذا جاء العذاب الأليم سيؤمنوا، فعد عمل الله وقضاء الله وعلم الله الأزلي فيهم هو المانع، وهذا هو المانع الحقيقي، لأنهم بالطبع لن يخالفوا ما كتب في اللوح المحفوظ. فقال وما منع الناس، حقيقة الأمر أنه ما منعهم من الإيمان إلا أنهم لن يؤمنوا إلا متى؟ إذا جاء العذاب ساعة إذن سيؤمنون، وإذا آمنوا لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فهذا تهديد، يقولهم احذروا أن تأتيكم سنة الأولين أو يأتيكم العذاب قبلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، فالمانع مجيء سنة الأولين، علم الله فيهم سبحانه أنهم لن يؤمنوا سنة الأولين. وسنة الأولين هو عذاب الاستئصال الذي إن جاء فسيقولون حينئذ آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. أو تأتيهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. قبلا وقرئت أو يأتيهم العذاب قبلا في القراءات المتواترة، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب قبلا بكسر القاف، وبقية العشرة قرأوها قبلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ما الفرق بين قبلا وقبلا؟ قبلا أي معاينين مواجهة، قبلا بمعنى المعاينة، أي يعاين العذاب معاينة. وقبل جمع قبيل، والقبيل بمعنى العذاب الذي يأتي نوع وراء نوع وراء نوع وراء نوع، قبيل وراء قبيل وراء قبيل. فجمع قبيل قبل، كما أننا نجمع أو العرب يجمعون طريق على طرق وسرير على سرر، فكذلك يجمع وسبيل على سبل، فكذلك يجمع هنا قبيل يعني جماعة على قبل. إذن جماعات، يأتي العذاب نوعا فنوعا وهكذا، نوعا فنوعا فنوع، أو معاينة. والقراءتان تجمعان أمرين، أن العذاب يأتي متنوعا وأنه يأتي عيانا. القراءتان تعطيانك معنيين، المعاينة والمقابلة وجها لوجه، وإتيان العذاب نوعا وراء نوع. وفسر ابن عباس والكلبي كذلك، وابن عباس ذكر كلامه الواحدي في التفسير بدون إسناد، وهذا الكلام مذكور عن الكلبي، أن العذاب القبل المقصود به ماذا؟ هو عقاب السيف، وهو ما حدث لهم في بدر، فأولئك الكفار الذين قتلوا في بدر. أو إذن هذه إشارة إلى الجهاد الذي سيحصد رقاب هؤلاء من أئمة الكفر، فقال أو يأتيهم العذاب قبلا. ثم بيّن الله تبارك وتعالى، وإن كانت هناك تفسير آخر للآية فيه تقدير، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا طلب إتيان سنة الأولين، هم الذين طلبوا، فكلمة طلب هذه زائدة محذوفة، فمن الممكن أن تقدر. فكان قولا لبعض المفسرين، لأن المشركين قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقالوا كذلك عجل لنا قطنا، سخرية واستهزاء، قطنا قبل يوم الحساب. والقط في لغة العرب هو الجائزة التي يقدمها الملوك، فكلمة القط اللي هو الجائزة والنصيب والحظ الذي يعطيه الملوك للرعية، فيقولون له عجل لنا حظنا وقطنا وجائزتنا قبل يوم الحساب، العذاب يعني، يستهزئون بالعذاب. فمن الممكن أن يكون هذا القول، ودل عليه آيات أخرى من القرآن، وإن كان القول الأول هو الأجدى والأحظى، نظرا لأنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف، أضف إلى ذلك أنه هذا هو المتبادر نظرا لتفسير الآيات الكثيرة التي ذكرناها من فهمنا لتصرفات هؤلاء المشركين. فيقول الله تبارك وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. نحن ما نرسل المرسلين إلا من أجل البشارة والنذارة، حال كونهم إلا في حال كونهم مبشرين ومنذرين. والبشارة هي أن يخبرك بأمر يسعدك وأمر يفرحك، هذه البشارة، يبشر المؤمنين بالجنة. والنذارة الإعلام بأمر فيه كراهية، وأمر في أمر مكروه بالنسبة لك ينذر، وفيه تحذير وفيه تهديد. فالإعلام بأمر فيه تهديد وفيه تحذير وفيه عقاب، الإعلام بذلك يسمى ماذا؟ إنذارا. فالإنذار عكس البشارة. المرسلون ينذرون أهل الكفر ويبشرون أهل الإيمان، لكن هل المرسلون رسالتهم تنحصر في هذين الأمرين فقط؟ نقول لا تنحصر، بل إنهم يعلمون ويكونون قدوة لأتباعهم ويبينون ويعلمون وأمور كثيرة، لكن القرآن يريد هنا أن يبين أنه في أمر الجبر والاختيار. الرسل ما إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب، الرسل لا يكرهون الناس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا من باب الإنذار، رب العالمين ينذر بقوله فمن شاء فليؤمن وله الجنة ومن شاء فليكفر وله النار. لكن الرسل لا يعاقبون الناس في الدنيا على هذه الأمور ولا يكرهونهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فقال في باب الجبر والاختيار وما نرسل المرسلين، جاء بأسلوب القصر والحصر. فالقصر والحصر هنا ليس القصد منها الإطلاق، وإنما القصد أنه أمر مبني على شيء معين. ولذلك يقولون إنه قصر إضافي، قصر إضافي بالنسبة للجبر والاختيار. فالرسل لا يكرهونكم على شيء، فافعلوا كما يقول افعل، يقول لهؤلاء الكفار وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول اعملوا ما شئتم. هذا تهديد، اعمل اللي انت عايز تعمله وهتشوف معنى الكلام كده. اعملوا ما شئتم ليس معناه انه بيخيرك بين الايمان والكفر وبين الفسق وبين الطهارة، وانما القصد هنا تحذير وتخويف وتهديد. فيقول اعملوا ما شئتم اني بما تعملون بصير، اراكم لا يغيب عني شيء من افعالكم واعمالكم ولا مما يدور في قلوبكم. فهنا يقول سبحانه وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، فما ارسلناهم لكي يجادلوا ولكي تدخلوا معهم في الجدل. ويجادل الذين كفروا قابلوا بشارة المرسلين وإنذار المرسلين بماذا؟ بالجدل. وكان الإنسان أكثر شيء جدل، يذكر لك عتات الجدل وأئمة الجدل المذموم هنا. فيقول ويجادل الذين إذن قابلوا دعوة المرسلين بالجدل. ويجادل الذين، وتأتي بالفعل المضارع، لم يقل جادلوا، لأن الأمر لا يتركونه قط، مجادلة ليلا ومجادلة نهارا. ويجادل الذين كفروا بالباطل، لا يجادلون بالحق، إذن جدل مذموم أهو. يجادل الذين كفروا بالباطل، ما هو الباطل؟ الشيء الزائل المضمحل الذي لا حق معه على الإطلاق. والباطل عكس الحق، الحق الشيء الثابت الراسخ الذي لا يزول، أما الباطل فهو الزائل المضمحل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يشق دماغه نصفين، يشق دماغه نصين فيدمغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. زاهق يضيع، يتلاشى الباطل، بس بشرط الباطل يكون موجودا حينما يغيب الحق، لكن مع وجود الحق لا يثبت الباطل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهنا يقول ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا. ما معنى كلمة الدحض؟ الدحض دحض يدحض دحضا، بمعنى يجعله ينزلق. فالحق ثابت ويقف على قدميه، والقدمان مثبتتان على الأرض في مواطئهما. فيأتي أصحاب الباطل فيجادلون بالباطل ويلقون بالشبهات، فكأنهم يأتون بالوحل. يعني الإضحاض إزلاق القدم، يجعل القدم تتزحلق وتنزلق وتزول عن موضعها، فاستعير من زلل القدم المحسوس لإزالة الحق المعقول. أنا أتيت بالكلام ده عشان أذكر كلمة جميلة للشهاب في تعليقي على الكشاف، يقول ولك أن تقول فيه تشبيه كلامهم بالوحل المستكره. ما الضحض هو الوحلة، الطين، الوحل. ثم أنشد قائلا: أتانا بوحل لإنكاره ليزلق أقدام هذه الحجج. أتانا بوحل لإنكاره لكي ينكر الحق. لماذا؟ ليزلق أقدام هذه الحجج، عشان يزحلق الحجج التي أتينا بها. فالمسألة مسألة ضحط، يعني يجعل الحق الثابت الراسخ يجعله كوحل ملقى في الأرض. ضع في اعتبارك أن المبطلين لا ينظرون إلى طهارة الوسيلة ولا طهارة الشبهة، وإنما يأتون بأي شبهة، لا ينظر إلى الطهارة. ضعوا في اعتباركم أن المحق يبحث دائما عن طهارة الوسيلة، عن طهارة السبب، عن شرعية السبب. هذا هو أهل، هؤلاء هم أهل الحق. إن وجدت إنسانا يريد أن يستخدم المبدأ المكيافيلي، والمبدأ المكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة، وكان قد فعله أناس ذمهم الله تعالى قبل توبتهم في سورة يوسف، حينما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. يعني إيه اطرحوه أرضا؟ انفوه في الصحراء. لماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم، من أجل أن يخلو وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف. تخيل نقتل يوسف، يقتل أو اطرحوه أرضا من أجل. هؤلاء هم أول من أئمة بني إسرائيل، هم أول من صنعوا وقننوا هذا القانون المكيافيلي. ما هو المكيافيلي يهودي، المبدأ اليهودي المكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. الغاية عندنا مثلا عايزين نقيم الخلافة الإسلامية، نستطيع أن نفعل أو نقدم جميع الوسائل الخسيسة، نضع أيدينا في أيدي الشيطان، نفعل كل شيء، ندفع رشاوة، نحارب دين الله، نحارب القائمين بالقسط. ده أنا عندي الغاية عظيمة، إيه؟ قدم خلافة بقابلني. أنت تظل تقدم تنازلات عن دينك شيئا فشيئا، وتجمع الشباب لتجعلهم يقدمون من دينهم شيئا فشيئا، حتى في النهاية لا يبقى شيء على الإطلاق. حتى إن وصلت لسلطة ما، فإنك قد وصلت إلى ما قال الله في شأنه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هل أنت ضمنت أنك تظل على إيمانك وألا يسلب منك؟ حتى إذا وصلنا للكرسي الكبير نبقى نطبق شرع الله، ابقى قابلني، لا هتطبق ولا هتتنيل بنيلة، لأنك فرطت في شرع الله في كل دركاتك التي كنت، لا أقول درجات، لأنك لم تكن تصعد وإنما كنت تنزل، وكلما تقدمت أكثر سلب من دينك شيء كثير. حتى وجدنا من كانوا يتكلمون عن الحاكمية، لا أتكلموا عن الإخوان فهؤلاء قد فرغ منهم، وإنما أتكلموا عن الذين كانوا يتكلمون عن الحاكمية ويكفرون بالشبهات كمحمد عبد المقصود وكفوز السعيد. وجدناهم فيما بعد، فوز السعيد يقول في ربعة كلمة خطيرة جدا: الذي لا يعتقد إن مرسي راجع بيشك في وجود رب العالمين. طب أنا عايز أقابل فوزي الآن، طبعا ما حبش إن أقابله ولا عايز أشوفه، بس بسأل سؤال، نفسي حد يسأله السؤال ده، يقوله طب أنت شككت في وجود رب العالمين ولا لأ؟ الآن هذه كلمة كفر يا فوزي، دي كلمة كفر. والغريب أنه لم ينقضه أحد ممن يتكلمون في دين الله عز وجل، وكانوا يكفرون الناس بالشبهات، ما تكلموا عن هذه القضية على الإطلاق. اللي يشك في رجوع مرسي، ده الكلام ده بقى بيقولوه، لا يقول هذا في أرض الله إلا طائفة واحدة. هم مين؟ الشيعة الإثنى عشرية، هم الذين يقولون من يشك في رجوع المهدي في السرداب يبقى بيشك في وجود رب العالمين. لكن أن يقولها رجل كان يكفر الناس بالشبهات، فهذا أمر يعني يدل على أن هؤلاء سلبوا يعني شيئا كثيرا من دين الله عز وجل ومن التوحيد الذي كان يقول فيه فوز السعيد بنفسه: أنا أسطى في التوحيد، أنا أعرف في أسطى في السمكرة وأسطى في الميكانيكا، لكن ما فيش أسطى في التوحيد. والكلام ده مسجل عليه، قاله من أكثر من 20 سنة. ما علينا، يقول الله تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل لزحلاك ليدحضوا به الحق، عشان يزحلق الحق، احذر. وكأن القرآن يحذرك من أن تتورط في مثل ما تورط فيه هؤلاء، أو أن يكون معك أن تجادل. احذر أن تجادل من أجل إبطال الحق، حتى وإن كان الحق في مسائل فرعية، حتى وإن كان الحق في مسائل ينظر إليها البعض على أنها قشر، لأنهم قسموا الدين إلى قشر ولب. مش كانوا مقسمين الدين إلى قشر ولباب؟ يقول لك ده اللب وده القشر. انتوا بتهتموا بالقشور، ديننا ليس فيه قشور، ديننا ما فيهوش قشر، ديننا كله لباب اللباب، ديننا كله. لا تفرطوا في السواك، لا تفرطوا في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك بمجرد أن ترد سنة لا تأمن على نفسك من أن يسلب منك الإيمان وأنت لا تدري. فاحذر، تمسك بكل ما ورثته عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، تمسك بالسنة، هذه هي العصمة في الدنيا لكي تكون من أهل الجنة في الدار الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا، عشان يزحلقوا، ليدحضوا به الحق، واتخذوا، أي صيروا وجعلوا، آياتي، الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات الآفاقية والآيات القرآنية، واتخذوا آياتي، يعني صيروها وجعلوها، استهزأوا بها، واتخذوا آياتي وما أنزلوا هزوا، يستهزئون بآيات القرآن الكريم. ليس الآيات فقط، بل هناك تخصيص بعد تعميم، آياتي وما أنزلوا، الذي أنزلوا به. يقول الله تعالى في القرآن الكريم مثلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يقول الله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. يقول له محمد يهددنا بشجرة تخرج في أصل الجحيم، وعهدنا بالأشجار أنها تحتاج إلى مياه، فكيف تنبت شجرة في النار؟ ها، من أين تأتي بهذه يا محمد؟ ويسخر، ويأتي أبو جهل ويقول: لا أعلم الزقوم إلا العجوة بالزبد. يجمع الجماعة في النادي ويأتي بالعجوة بالزبد، هيا نتزقم. عايز تتزقم؟ هتتزقم وما تشبع، يعني ما تتسعجلش. زمانك بتتزقم الوقت، بيزقموك دلوقتي، زمانك بتتزقم الآن. فيقول: هيا نتزقم، ويسخر. فنزل قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة شجرة الزقوم، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا. يخوفهم بالآيات، يسخر من الآيات. تصور، رب العالمين يخوف بهذه الآيات: واتخذوا آياتي وما أنذره. آيات في جهنم تجد السفهاء من المجرمين، ممن لم يحسوا بطعم الإيمان ولم يتذوقوه، يؤلفون النكت عن جهنم، يسخروا من جهنم. تجد بعض كتاب الكاريكاتير يكتب كاريكاتير في السخرية من جهنم، والسخرية مما يحدث في جهنم والعذاب. وللأسف بعض المسلمين الغلابة الطيبين من الممكن أن يتناقلوا أمثال هذه النكات. فيقول الله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، المجادلة. يقولون مثلا على سبيل المثال: أترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ وينزل قول الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق. يقول القرآن الكريم في سورة الأنبياء موضحا أن الذين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها خالدون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. إذا بهم يقولون: طيب ما النصارى عبدوا المسيح، ما حال المسيح؟ ف